بسم الله الرحمن الرحيم. السابع والتسعون، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام أبي مروف خبتشتكي ببقر جلبيري صحبات السرهندية قرآن وحديث مروف بخو بقر ونبرد حديث دهزار وصدو هفد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمتا من همي لتنا بحشن أو تنابة يلبرهن بنائت يخو أصيتك. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ أو أنا قلت يا قصد خذ كيشكا قبلنا كتنب كتاب حشتي البربي تشتي. قال ايش بيغنبري عليه الصلاة والسلام قلت: من أطاعني دخل الجنة. هركسك قهدار يوم بكت الديف مبت بيت كتاب حشت، ومن عصاني فقد أبى. وأوكس بأمر يومتكت أبوي إباءكر امتناعكر البرهند نهات كبشتا بحشلو يبخو ابدستخو أفشولها إنا سرخو.